السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي مفتوح الآخر أبدا، مبني على الفتح باستمرار، فعل ماضي مبني والأمر مبني. إذن ما عندنا معرب من الأفعال إلا المضارع، ولذا قيل له مضارع لأنه يضارع الاسم فيعرب مثله. الماضي ضرب مبني نعم على الفتح باستمرار. طيب إذا اقترن بآخره ألف تثنية أو جمع أو نون نسوة، ضربا ضربوا ضربنا، وهو يقول مفتوح الآخر أبدا، يرد على هذا ولا ما يرد؟ نعم يرد ولا ما يرد؟ ضربوا وضربنا، نعم هو في الأصل مبني على الفتح. إذا أردنا أن نقول ضربوا ضربوا، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والواو فاعل مبني على الفتح، منع من ظهور الفتحة انشغال المحل بحركة المناسبة التي يضمها. طيب ضرب الحركة التي على الباء هي حركة المناسبة ولا حركة الإعراب التي هي من أصل الفعل؟ ماذا نقول؟ طيب هو في الأصل ضرب مفتوح، كيف الآن الباء مفتوحة سواء جئنا بالألف أو حذفنا الألف؟ من الأصل مفتوحة والفعل مبني على الفتح، وجئنا بالألف الواو قلنا الضمة لحركة المناسبة. نعم لا، هو من الأصل مفتوح يا أخوان، مفتوح من الأصل. الآن ضربوا الضمة هذه على خلاف الأصل، وضرب جاءت على الأصل، فالفتحة التي على الباء هل هي حركة أو فتحة البناء أو فتحة المناسبة؟ بمعنى أنه لو كانت غير هذه الألف تغير الفعل، الخلاف لا أثر له، والخلاف موجود، خلاف موجود لكن لا أثر له عملي، هل هي حركة مناسبة؟ مثل ما قالوا إقامة، إقامة أصلها إقوامة، ومنهم من يقول أصلها إقوامة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت، ومنهم من يقول إقوامة تحركت الواو، إقوامة إقوامة تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألف، وصار عندنا ألفين، الألف المنقلبة عن واو والألف الأصلية، فحذفت إحداهم يرسبوا أن المحذوف الأصلية وغيره يرون المحذوف الزائد، هو واحدة إحدى الألفين حذفت، لكن له أثر كون المحذوف الأصلي أو الزائد مثل ما عندنا. وتجد النحو ينشغل مثل هذه الأمور وهي لا أثر لها عملي. ضربوا قلنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ومثله ضربنا الماضي مبني على الفتح. والذي يليه نعم والأمر مجزوم أبدا. الماضي مبني على الفتح والأمر مجزوم أبدا. الآن في الترتيب في ذكر الأفعال وفي أمثلتها مقدم الماضي ثم المضارع ثم الأمر، هنا قدم الماضي ثم أردفه بالأمر ثم ثلث بالمضارع. لماذا قدم الأمر على المضارع؟ لمشابهة الماضي، والكلام فيه يسير، أما المضارع الكلام فيه كثير نعم سيأتي، مثل ما أخر الاسم عن الفعل، ظاهر ولا مظاهر؟ ولقد يقول ماشين على ترتيب معين، ماضي مضارع أمر، الأمثلة ضرب يضرب اضرب، ماشي على نفس الترتيب، ثم جاء إلى ما يستحقه كل واحد من هذه الأفعال، فبدأ بالماضي ثم ثنى بالأمر ثلث بالمضارع، مع أن الأصل أن يقدم المضارع على أخويه. لماذا؟ لأنه يشبه الاسم وهو أشرف من الفعل والحرف، فلمشابهة الاسم ينبغي أن يقدم. لكن لما كثر الكلام فيه كثرت متعلقاته أخر، كما أخر الاسم بكثرة متعلقاته. يقول: الأمر مجزوم، الماضي مبني على الفتح انتهينا منه. نعم، الأمر مجزوم أبدا. مجزوم ولا مبني على السكون ولا كلها واحد؟ مجزوم. أولا، الأمر مبني ولا غير مبني؟ نعم مبني. لماذا لم يقل كما قال غيره مبني على إيش؟ أو مبني على ما يبنى، أو مبني بما يجزم به مضارعه؟ نعم، مبني على ما يجزم به مضارعه، بمعنى أن لو قلنا ضرب يضرب اضرب، اضرب مبني على السكون، مبني على السكون، ومضارعه إذا قلنا لم يضرب مجزوم بالسكون. لو جزم المضارع بحذف النون مثلا، وهذا في الأفعال الخمسة، ماذا نقول عن الأمر إذا أسندناه إلى ألف الاثنين؟ اضربا، ها، السكون مقدر، وإلا مبني على حذف النون، أو على حذف النون. نعم، مبني على حذف النون، لأن حذف النون هو الذي يجزم به مضارعه. ظاهر ولا مظاهر؟ لأنه يقول مجزوم أبدا، مثل ما قلنا في ضرب مفتوح أبدا. طيب، قد يكون آخر الماضي الذي قلنا عنه إنه مفتوح أبدا مبني على الفتح باستمرار، قد يكون آخره مضموم، قد يكون آخره مجزوم. كيف نقول مبني على فتح آخره أبدا؟ نعم، لأن هذا هو الأصل فيه، وما عدا ذلك طارئ. الأمر الأصل فيه أنه مجزوم أبدا مبني على السكون، والغالب أن السكون هو المقرون بالبناء، والجزم المقرون بالإعراب. نعم، الجزم لا نستطيع أن نقول أنه حركة بناء وحركة إعراب، لا، مقارن للبناء للإعراب الجزم، والسكون مقارب للبناء، لأن عندنا حركات إعراب وحركات بناء، فرق بين منصوب ومبني على الفتح. نعم، ومرفوع الرفع علامة إعراب، والضم علامة بناء، ومثل النصب والفتح. نعم، والأمر مجزوم أبدا، هذا الذي اختاره المؤلف وقيل به، والذي اختاره غيره كثير من أهل العلم أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. فأنت إذا أردت أن تعرف ما بني عليه هذا الفعل، فعل الأمر، فانظر إلى مضارعه وأدخل عليه حرف جزم، وعامل الأمر معاملة المضارع. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. نعم، المضارع هو القسم الثالث، وقلنا إنه هو القسم المتوسط، لكن أخره المؤلف لسبب، وهذا السبب كثرة المتعلقات، ليتفرغ له مثل ما أخر الاسم ليتفرغ له. المضارع، وعرفنا أنه سمي مضارع لأنه يضارع، يعني يشابه الاسم. والمضارع ما تقدمه أحد حروف المضارعة الأربعة، أحد حروف المضارعة الأربعة التي يجمعها قولهم أنيت، وإن شئت فقل نأتي، أو قدم وأخر وقل ما شئت، لأنه لا يقصد من هذه الكلمة معنى بعينه، المركبة من أربعة حروف، إنما المراد ضبط هذه الحروف، يعني جعل الحروف الأربعة في كلمة واحدة من أجل ضبطها. أنيت، فإذا قلت أضرب، أضرب، أشرب، أنام، مضارع مقترن بإيش؟ حرف المضارعة التي هي إيش؟ نعم، هي ألف ولا همزة؟ همزة. نضرب، والهمزة للمتحدث المفرد، يتحدث عن نفسه بمفرده، والنون يتحدث عن نفسه وعن من معه، نضرب، نأكل، نشرب، وقد يتحدث عن نفسه بالنون على سبيل التعظيم لنفسه، التعظيم لنفسه، وقد لا يراد من النون وإن كان واحدا التعظيم، قد يراد منها التأكيد. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير إن أنزلناه، نعم، إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، فإذا قال شخص مهددا أولاده أو مهددا طلابه بنون الجمع دل على أنه إما إن يريد تعظيم نفسه، نعم، أو يريد تأكيد هذا الفعل الذي أطلقه، والقرائن هي التي تحدد المراد، القرائن هي التي تحدد المراد. والياء زيد يضرب، زيد يضرب، هذا هو الحرف الثالث من حروف المضارعة، ويخبر بها عن الغائب. نعم، أنت دلت القرائن، لو افترضنا أن المتكلم معروف بترفعه على الناس، القرينة تدل على إيش؟ التعظيم، ولا يريد هذا الفعل الذي أطلقه، نعم، لا يريد أنه عازم على تنفيذه والحزم فيه، هنا يتمحض للتعظيم. لكن إذا لم يعرف بتعاظم لكنه فهم منه أنه يريد تنفيذ وعازم على تنفيذ ما تحدث عنه، قلنا التأكيد. وإذا اجتمع الأمران اجتمع ما ذكر، إذا عرف من حاله أنه يتعاظم ويتكبر، نعم، ويريد تنفيذ ما أطلقه من الفعل، قلنا أنها للتعظيم والتأكيد معه. زيد يضرب عمرا، هذا هو الحرف الثالث الذي هو الياء، أنيت، وهند تضرب دعدا، هذه حروف المضارعة الأربعة. فالياء زيد يضرب تستعمل متى؟ نعم، الخبر هو الوصل الحاضر، نعم، نعم، يخبر بها عن إيش؟ عن المفرد المذكر. وهند تضرب يفرد، يخبر بها عن المفرد المؤنث. وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد، نعم، مباشر، وعن نون إناث كيارعن منفوت. المضارع هذا الأصل فيه أنه معرب، نعم، لكن إن اقترن به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة بني على إيش؟ على الفتح. وإن اقترنت به نون الإناث، نون النسوة، بني على السكون، يرعن منفوت. النون التوكيد لابد أن تكون مباشرة. إيش معنى مباشرة؟ نعم، لم يفصل بينها وبين الفعل، لم يفصل بينها وبين الفعل. لينتهين أقواما، لينتهين أقواما، من يعرف؟ نعم، اللام، نعم، موطئ على القسم، يعني في جواب القسم. نعم. إذا قلت لا ينتهن، نعم نعم، والنون التوكيد، ولماذا لم يبنى على فتح؟ لأنه فصل بين الفعل ونون التوكيد بأي شيء؟ بواو الجماعة. بواو الجماعة، الواو هذه الموجودة موجودة إلا واو واحدة، صح ولا لا؟ الآن الملفوظ به والمكتوب واو واحدة، فحذف إحدى الواوين، إما واو الجماعة أو واو الفعل، أيهما المحذوفة؟ أي واو واحدة، إحداهما محذوفة، أيهما المحذوفة؟ الإشكال حذف واو الفعل يشكك في وجود عامل اقتضى حذفه، يشكك في وجود عامل يقتضي الحذف، أو أنه يحذف من الفعل بغير عامل، وحينئذ يختلط، نعم يختلط الأمر بين العامل وغيره، ما تنضبط الأمور، وإن نظرت إلى الفاعل عمدة، والفاعل إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته، يعني إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته. نعم. يجمعها قولك أنيت. الآن تقدم أن توضيح هذا الكلام أن الكسر لا يدخل الأفعال. نعم. الكسر ما يدخل الأفعال، لكن ماذا عن قوله جل يرفع إلا هو؟ نعم. إيه، لماذا ما حركنا بغير الكسرة؟ ما قلنا ما يدخل الكسر، ما يدخل أفعال، كيف يرفع الله؟ وش يصير؟ وش يصير يرفع الله؟ ما في ثقة، فلجأنا إلى الكسرة لأننا لو رفعنا، نعم، ألغينا عمل العامل، نعم، ولو نصبنا أوهمنا وجود عامل يقتضي النصب، صح ولا لا؟ إذا ما لنا مندوح عن الكسر الذي لا يدخل الأفعال، فنبحث وش السبب، ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. لو رفعناه، لو قلنا يرفع الله علشان نفر من التقاء الساكنين، صرنا ألغينا عامل عامل، هو مجزوم عامل، مو بالإجاز معامل، جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، لو رفعنا ألغينا العامل، عمل العامل، وإحنا مضطرين نحرك الفعل لالتقاء الساكنين، لو رفعنا ألغينا عمل العامل، لو نصبنا، نعم، أم أوهمنا وجود عامل ناصب غير الموجود، إذا ما لنا مندوحة من أن نوجد شيء، نعم، لا مدخل له في الباب كله، لنبحث عن السبب الأصلي، مدرك هذا ولا مو مدرك؟ نعم. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. مرفوع، مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الرافع ما الذي رفعه؟ يذهب، وش اللي رفعه؟ تجرد عامل ولا غير عامل؟ لا، تجرد عامل أو تجرد من العامل. الآن عندنا فعل تجرد عن ناصب وجازم، وفعل اقترن به ناصب أو جازم، هذا الذي سيأتي، لكن الكلام في فعل تجرد عن ناصب وجازم. نعم. إذن نقول هو مرفوع بالعدم. نعم. العدم يرفع، العدم هو نفسه ما هو موجود علشان يؤثر، معنى يا الأخوان ولا لا؟ معنى ولا لا؟ أنا أشوف الأخوان الموجودين كلهم يعني طبقة واحدة، يعني مرحلة جامعيين، فالأصل أن الكتاب المبتدئين. نعم. الآن عندنا عوامل لفظية وعوامل معنوية. الآن زيد قائم، زيد مرفوع، لماذا؟ لأنه مبتدأ، مرفوع بإيش؟ بالابتداء. هل الابتداء عامل لفظي ولا معنوي؟ معنوي. إذن التجرد عامل معنوي، ولا يوجد عامل معنوي إلا الابتداء والتجرد، بينما العوامل اللفظية وهذا كتاب نبهنا عليه في أول درس، العوامل للجرجاني فيه 100 عامل عوامل لفظية، وكتاب في غاية الأهمية لطالب العلم ومحل عناية وحفاوة من أهل العلم، شرع شروح كثيرة، كتاب صغير مو بشيء. نعم فيه شرح شخص الفطاني مدريش طيب، هذا بالجملة شرح طيب جدا. أما العوامل ما فيه يعني شروحة لا تعد ولا تحصى، شرح الفطاني طيب فطاني بس ما تبلى زيادة. فالمضارع يرفع إذا تجرد عن ما يقتضي نصبه أو جزمه، وعرفنا أن الرافع له العامل المعنوي الذي هو التجرد. لا يقول قائل أن التجرد عدم والعدم لا يفعل، العدم لا فعل له فكيف يعمل؟ هو عامل معنوي وليس بعامل لفظي. نعم ما أدري الأخوان يحفظون المتن ولا ما يحفظون متن، ترى في 3 أو 4 ورقات ما هو شيء، وإذا حفظته الآن يبقى، أقول إذا حفظ في هذا السن يستمر، أما إذا سوفنا وقلنا بعدين إن شاء الله إذا تخرجنا وتأهلنا ما أدري إيش خلاص ما تحفظ. فالحفظ مهم، والدرس ما يمكن 5 أو 6 أسطر ما يزيد، ولو راجعنا عليه بعض الشروح وسبق في أول درس ذكرنا أميز الشروح لهذا الكتاب، من يذكرنا بها؟ الكفراوي. ميزة الكفراوي إيش؟ الإعراب، الإعراب يعني ما يقرأه الطالب وينتهي منه، يعني الطالب الذي يقرأ قراءة بحث ودرس وهو يقرأ قراءة جرد في مثل هذه الكتب لا ينتهي منه حتى تكون لديه ملكة إعرابية، هذه ميزته. من الشروح المهمة شرح العشماوي، ويعتني بتوضيح المتن والأمثلة وذكر ما يتعلق بالباب من قواعد وضوابط يحتاجها طالب العلم. شرح الشيخ خالد الأزهري أيضا شرح طيب وواضح، كل هذه الشروح عليها حواشي كثيرة، لكن مع الأسف الشديد أنها أهملت وأهدرت، ونظرا لعدم احتياج طلاب العلم إليها حسب زعمهم ودعواهم نفدت من الأسواق، ما صارت تجي هذه الشروح هذه الحواشي، كانت أكثر ما يوجد في الأسواق، لكن أوهم طلاب العلم أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة، هم بحاجة إلى الأمثلة، القاعدة، تمرينات، أسئلة، وذلل لهم العلم وشو أدركوا بعد هذا، بعد تسهيل العلم بهذه الطريقة أدرك أحد شيء؟ طاح. لكن لما كانوا يعانون المتون ويقرؤون الشروح يحضرون الدروس ويستفيدون من الحواشي هناك العلم، ولا علم دون حفظ أبدا، اللي تعلم يقول أبدا تعلم وما يحفظ ذلك يضحك على نفسه، ما يمكن. الكفراوي الجوازم هذا التي ذكرها المؤلف 18 لما أعرب، ونعاهدي بالكتاب بعيد، لما أعرب 16 مثال بقي 2، قال وإعرابهما كما مر كأنه مل، نعم ما بقي إلا 2. فلا شك أن الكتاب بطريقته مملة، طالب العلم المتعود على الروحات والجيات ما يصلح له، العلم هذا متين ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل، ثم إذا فهمت هذا الكتاب الصغير 5 ورقات أو 4 فهمته وضبطته خلاص انفتح لك الباب. كثير من طلاب العلم يعانون من العربية ويعانون من الأصول، والسبب أنهم ما ولدوا إلى الآن، ما دخلوا هذا العلم، ولهما علمان من أمتع العلوم لمن ولد. هذا يقول لو ذكرت لنا أفضل الكتب لإعراب القرآن، ذكرت كثيرا في مناسبات متعددة أن خير ما يعين على معرفة العربية العناية بكتاب الله جل وعلا وإعراب القرآن على وجه الخصوص، لأنه يفاد منه فوائد، يفاد منه إتقان هذا العلم الذي هو النحو والصرف، يفاد منه أيضا فهم القرآن، لأن فهم المعنى متوقف على معرفة الإعراب. فطالب العلم إذا أنهى هذا الكتاب مثلا أو أي كتاب في النحو خذ يطبق أعرب الفاتحة إعراب تفصيلي. بعض ما كتب في النحو للمبتدئين أظنها الأزهرية، المقدمة الأزهرية، كتاب صغير كبر من الجرمية قليل، أعرب قصار السور في آخره لتمرين الطلاب، فيستفيدون فوائد أكثر من فائدة، هم النحو فقط مجرد. نعم، فلو أن الطالب إذا فهم كتاب مثلا درس كتاب يأتي إلى القرآن ويعرب الفاتحة إعراب تفصيلي ثم يقارن بين إعرابه وبين ما كتب في كتب إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن له عناية قديمة عند أهل العلم وحديثة وما زالت العناية به قائمة، فمن أول من أعربه العكبري والنحاس، إعراب القرآن للزجاج، البحر المحيط جله إعراب، الزمخشري يعرب كثيرا، كتب التفاسير الكبيرة في إعراب في عناية، لكن كتب متخصصة في كتب كبيرة يعني لإعراب القرآن ألفها المعاصرون. نعم، في الجدول وفيه إعراب القرآن وبيانه المحيي الدين درويش، هذا أفضل ما كتب، إعراب القرآن وبيانه المحيي الدين درويش، إعراب تفصيلي ودقيق ويفيد طالب العلم. هو الإشكال أنه ظهرت مع الطرق الحديثة للتدريس ثورة على القديمة، كتب الحواشي، الكتب الصفراء، الكتب المعقدة، الكتب، ولا شك أنه نتج من هذه الثورة فظيع. يعني الكفراوي الآن أظن طبع طبعات جديدة، نعم، من الطبع العالي مثل اللي معك الشرف رحمه الله، يعني شروح المشايخ المعاصرين فيها سهولة وفيها يعني مناسبة اللي معك أنت الكفراوي الظاهر، يعني هذا الكفراوي، هذا الكفراوي مجرد ما في حواشي، لكن الحواشي فيها دقائق وضوابط وفوائد يحتاجها طالب علم لا يجدها في المطولات. يعني حاشية الحامدية التي حذفت من طبع معك ما عليها حاشية، الحاجة الحاملة التي حذفت فيها نفائس، لا شك أن الطبع الجديد يفتح النفس ويجعل الطالب يقرأ، لكن إذا عرف نعم النتيجة هو بصدد تحصيل علم، وعلم أساس لا يستغني عنه طالب علم، فعليه أن يصبر على شدائد تحصيل هذا العلم. العلم ليس بالأمر السهل أو الهين، يأتي الإنسان ويقول أنا الله أبا حصل العلم وما عيش، ولذلك تجدون من أشق الأمور على النفس قراءة هذه الكتب المتينة المؤصلة، ومن أيسر الأمور قراءة ذكريات ورحلات وصحف ومجلات، والإنسان رجل على رجل ويقرأ وهو مرتاح، لكن ما تفيد. فلو أن الطالب يحفظ القدر المحدد قبل الحضور ويراجع شرح أو شرحين، وعندكم أوقات من خير ما تنفق فيها الأوقات وتفنى فيها الأعمار، لأن هذا العلم ليس مقصودا لذاته، إنما الدين مبني عليه، قرآن بلسان عربي مبين، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعربية، فمحتاجون إلى هذا العلم، ولا يمكن أن يتصدى أحد لتفسير القرآن ولا يعرف العربية، ما يمكن، الباب مغلق دونه، لا يمكن أن يفهم كلام الرسول على وجهه عليه الصلاة والسلام إلا من بواسطة العربية. واختلاف الإعراب قد يوجد كلمات في القرآن أو في السنة اختلف في إعرابها اختلفت معانيها تبعا لاختلافها الإعرابي، فلا بد من معرفة هذه. فأوصيكم أولا الحفظ، لا محيد عنه ولا مفر ولا مناص لمن هو عازم على طلب العلم سواء في هذا العلم أو في غيره، والمراجعة قبل الحضور. هو الإشكال أن الألفية تحتاج إلى سلم، تحتاج إلى سلم. هذا متن ما يكلف شيء، يعني ما يكلف، فأنا ما أقول احفظ أكثر من نظم في الفن الواحد، ما يصلح. ما أقول لك احفظ نظم الأجرمية واحفظ الألفية، لا تضيع بهذه الطريقة، أو احفظ الملحة واحفظ الألفية. إن كانت الهمة تسمو لحفظ الألفية ما لا عطر بعد عروس، كل الصيد في جوف الفرن. لكن إذا كانت الهمة ما تسمو إلى هذا، حفظ ألف بيت في مثل هذا الفن صعب كثير من الناس، ويبخل بحافظته على مثل هذا، يقال احفظ هذه على الأقل، والملحة املح بها كلامك، يعني إن لم تستطع حفظ الألفية، وإلا فالألفية ما عندها شيء، هذه إلا منظومة عمريطي نظمها، نظمها كثير كثير، من أسهلها نظم العمريطي، من نظمها نظم الألوسي نعمان، هو نظم جيد، لكن ما أدري تلقونه ولا ما تلقونه. سليمان له عناية بالمتون، شيخ سليمان له عناية بهذه المتون، فيه بن نبهان الحضرمي له نظم، وفيه أيضا الحداد له نظم، نظمها كثير كثير من أهل العلم. والشنقيطي هذا شو اسمه عبيد ربه شو اسمه، هي نظمها أيضا نظم لا بأس به، لكن من أسهلها نظم العبريط. فالنواصب عشرة، وهي أنولن ولن، ثم تقدم الكلام على الأفعال وما ينتابها من بناء وإعراب، وأن الماضي مبني والأمر كذلك، ولم يبق من الأفعال مما يعرب إلا المضارع، المضارع، ولهذا سمي مضارع، يعني يماثل ويشابه، المضارعة المماثلة والمشابهة، فهو مماثل للاسم في إعرابه. المضارع عرفنا أنه يعرب فيرفع إذا تجرد عن الناصب والجازم، إذا تجرد عن الناصب والجازم، وهذا تقدم. فإذا قلت يذهب زيد أو يأكل عمرو، فيأكل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعرفنا أن التجرد عامل معنوي، عامل معنوي كالابتداء الذي يرفع به المبتدأ، وهذا تقدم. وأما بقية العوامل فهي لفظية، وهي نحو 100 عامل أفردت بالتصنيف. من العوامل اللفظية النواصب والجوازم. ذكر المؤلف النواصب العشرة، وذكر الجوازم وعدتها 19 18، وإذا لم يعدها لأنها غير مضطردة، لا تجزم بالطراد، وإنما تجزم في الشعر خاصة. فإذا ذكر في الجوازم 18 والنواصب 10، والكتاب ألف للمبتدئين لصغار الطلاب، فماذا أبقى للكبار؟ المقصود أنه استوعب الجوازم، استوعب الجوازم 19، لا 18، وإذا في الشعر خاص. وإذا أفردت لام الأمر ولام النهي ولام الدعاء ولام الالتماس ولام، كم تصير هذه؟ ولا الأمر ولا النهي ولا، إذا أفردتها تصير تبلغ 30، وهذا مفترض أنه للمبتدئين، يعني النواصب 10. نعم، لو اقتصر على 6 الواضحة اللي تناسبها ظاهر لأحد الطلاب، ثم مرحلة ثانية تكون وظيفة المتممة، لأن هناك كتاب اسمه متممة الأجرومية، متممة الأجرومية أودع فيها ما في هذا الكتاب وزاد عليه ما يناسب المتوسطين، لتكون كالمرقاة إلى ما فوقها من كتب النحو، وكذلك الجوازم لو اقتصر منها على الأمور الظاهرة التي لا خلاف فيها وترك ما فيه خلاف وما الجزم فيه مقيد بقيود على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. النواصب وهي عن ولن، فالنواصب عشر، الفاء هذه وهي إيش معناها؟ إيش معنى الفصيحة؟ كيف؟ فالاسم يعرف بالخفض والضم. جواب شرط مقدر، واقع في جواب شرط مقدر، إذا عرفت هذا فالنواصب. نعم. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. النواصب عشرة وهي أن، أن مثالها أحب أن تفهم، أحب أن تفهم، أود أن تجتهد. نعم. يعجبني أن تنجح، هذه ناصبة، فالفعل المضارع منصوب بأن. قد تهمل أن فلا تنصب، أن تقرآني على أسماء ويحكما، هذه مهملة. نعم. لا تعمل أو لم تعمل. شرط أن تكون ناصبة شرطها ماذا يشترط لها أن تكون ناصبة؟ أن لا تسبق بعلم، علم أن سيكون. نعم. كمل. سيكون منصوب ولا مرفوع؟ لماذا؟ نعم. لا ما أهملت هذه، هذه غير أن الناصبة، لأن أن إذا سبقت بالعلم صارت مخففة من أن. نعم. حرف التوكيد. نعم. والنصب والتقدير، علم أنه سيكون، واسمها ضمير الشأن، وسيكون الجملة خبر أن المخفف من الثقيل. إذا سبقت بعلم لم تعمل، وحينئذ تكون مخففة من أن. إذا سبقت بظن، ظننت أن سينجح أو سينجح، عرفنا أن إذا سبقت بعلم لا تعمل، بل لا تكون أن الناصب، هي غيرها. إذا سبقت بظن، نعم، جاز الأمران، جاز النصب وعدم، جاز النصب على أنها هذه حرف مصدر، وجاز الرفع على أساس أنها مخففة من ثقيلة كالمسبوقة بالعلم. أن ولن، لن تنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا سبقت لن بالعلم تعمل لما تعمل، علم أن لن تحصوه، سيكون انتهينا من هذه. نعم. تعمل ليست مثل أن، علم أن لن تحصوه ولن يتمنوه، فالمضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. أن ولن وإذا، عندنا إذا في النواصب، وإذا إيش في الجوازم، وهي لا تجزم إلا في الشيء الخاص. إيش الفرق بين إذا الناصبة وإذا الجازمة؟ نعم، فيها نون وتلك وذي تنوين، نعم نعم. وإذا تصبك خصاصة فتحمل. إذا فعندنا إذن، إذن هذه تكتب بالنون ولا بالتنوين الناصبة؟ إيه جواب لمن قال أزورك تقول إذن أكرمك. نعم، من قال سوف أزورك أو أزورك تقول إذن أكرمك. وهذه نون ولا تنوين؟ نعم نون ولا تنوين؟ حينئذ وش تقول؟ نون ولا تنوين؟ نعم. طيب لكن اللي عندنا إذن، إذن أكرمك، وش المانع أن تقول تنوين؟ ألف ووقف فتحتين. يعني إذن نونها مثل نون الأذن هذه. نعم أيوه. طيب إدخلها تنوين ولا لا؟ النون هذه أصلية في الكلمة. المبرد يقول وددت أن تكوى يد من يكتب هذا التنوين بالنون، بيكوى يده. إيش أصلها، تنوين ولا نون؟ يعني نونها من أصل الكلمة مثل أذن، مثل الأذن. أي أو خلاف، كل خلاف وترجح. أي نقول خلاف وترتاح. إذن إذا وقعت في جواب من يقول أزورك فتقول إذن أكرمك تنصب، فهي ناصبة. أن ولن وإذن وكي، كي اجتهد كي تنجح، اجتهد كي تنجح. وخلاف خلاف المبرد يقول ما تكتب منه أبدا، ما لا تدريب عليك، بس لابد من الترجيح. رجح رجح الأكثر على أنه تكتب بالنون. والله هذا مسألة خيار، إذا وضع التنوين ولا النون، التنوين نون ساكنة. أن ولن وإذا وكي اجتهد كي تنجح، كي لا يكون دولة، المضارع منصوب بكي. نعم، وعلامة نصبه الفتحة. لا مكي، وش ما قلنا النصب متجه إلى إيش؟ كي ناصب إلى إيش؟ وين أمن المضارع؟ لام كي لئلا يعلم أهل الكتاب، ولام الجحود وهي الواقعة في إيش؟ في خبر كان المنفية، ما هو مكان الله ليعذبه. نعم، الأمثلة كثيرة، المقصود أنها واقعة في خبر كان المنفية، فلا بد أن تكون في خبر كان، وأن تكون كان منفية، مكان الله ليعذبهم وأنت فيه. لا تكون في خبر الكون المنفي، وهذه تسمى لام الجحود. لام الجحود، والمضارع بعدها منصوب بلام الجحود. كم مضى الآن؟ أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود. نعم، ستة. وحتى على الخلاف هل هي تنصب بذاتها؟ الأربعة الأولى تنصب بذاتها. نعم، وما بعدها محل خلاف. حتى على أن يكون فعلها مستقبلا، فتقول أسير حتى أدخل البلد، أسير حتى أدخل البلد، وأدخل منصوب بحتى أو بأن المضمرة بعد حتى على خلاف المعروف. إذا كان فعلها ماضيا من حيث المعنى، كما إذا قلت سرت حتى أدخل، لأنه السر والدخول قد انتهى، حينئذ لا تعمل لا تنصب. هذه سبعة. الثلاثة الباقية والكلام فيها تفصيله يطول جدا، وهو في الحقيقة النصب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية أو واو المعية وفاء السببية تضمر بعدها أن وجوبا إذا وقعت في جواب إيش أحد تسعة أشياء الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني والرجاء بقي واحد السؤال والاستفهام الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والنفي والتمني والرجاء من يعيدها عيدها طيب مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا كالنافق والكامل تسعة أشياء. نريد مثال لمضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب الأمر هذا النهي هذا النهي لا تنهى عن خلق وتأتي الواو والمعية وتأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو لكن هذا المبحث لو ألحق بأن وتكون أن الناصبة مظهرة ومضمرة وما فصلت هذا التفصيل ألا يكون أولى أن المظهرة وأن المضمرة مبحث واحد ومتى تضمر أن ومتى تظهر صح ولا لا لأنها منصوبة بأن حتى الحرف حتى المختلف فيه هل الناصب حتى ولا أن المضمرة بعده يمكن أن يلحق بأن لكن حتى على الخلاف اللي فيها النصب فيها أظهر من النصب واو المعية أو فاء السببية لما في أحد يقول أن الناصب هو الواو أو الفاء الناصب أن مضمرة بعد واو المعية أو فاء السببية لا تنهى عن خلق وتأتي مثله تأتي في المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النهي مثال للأمر ولبس عباءة وتقرى هذا وش منصوب بإيش والواقع في جواب إيش واقع في جواب إيش واقع بعد الاسم المحض لو ذهبنا نفصل ونأتي بكل ما يتعلق بالباب هذا من المطولات هذا من الألفية وشواهدها وشروحها لكن يلا نعبر هاللي عندنا الآن لأنه المؤلف زايد كلامه مو بناقص نكمله زايد والكتاب مؤلف للمبتدئين يكفينا مثال بالنسبة لواو المعية وهذا من أوضحها لا تنهى عن خلق وتأتي طيب الفاء فاء واقعة بعد النهي ذاكر ماشي المثال الأمر ماشي فيحل يعني أن تذاكر على الخلاف هل هو طلب أو جواب شرط مقدر معروف ويحتاج إلى فاء وقوع في جواب الطلب لا يحتاج ما المثال اللي أنت ذكرت فيحل ولا تطغوا فيحل يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي هل من سائل فإيش فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هذه من أمثلتها النصب بأن المضمرة بعد أو، بعد أو لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، وأو هذه بمعنى، بمعنى حتى، أو هذه بمعنى حتى، يعني لا أستسهلن الأمور الصعبة حتى أدرك ما أتمناه. فأدرك منصوب بأن المضمرة بعد أو، الواقع في جواب إيش؟ قسم المقدر، في جواب القسم الجوازم هي تجر المصدر، لكن عملها في المضارع، نعم عملها في المضارع النصب. على كل حال الخلاف في الدقائق هل الناصب اللام أو كي التي هي بمعناها مرسلة تحتاج لتفصيل كثير دقيق. لو رجعنا إلى الأشموني مثلا والحواشي عليه مثلا أو شرح المفصلة والكتب المطولة في هذه الدقائق وهذه العلل والخلاف فيها تحتاج إلى وقت طويل. الجوازم يقول 18، عدوها رقم هذه الجوازم كم؟ كم؟ أنت عديتهن أو على كلامه أو 21؟ نعم إذا عددنا لا 2 واللام 2 صير 21، وإذا قلنا لا الناهية ولا الدعاء واحدة ولام الأمر ولام الدعاء واحدة صارت 19، وعددنا مع ذلك إذن في الشريك الخاصة. عديته ولا ما عديته؟ كيف؟ كم؟ إيه هذا إذا فصلنا لا الناهي عن يعني بالبسط 21 وبال... نعم اقرأ. والجوازم 18 وهي لم ولما، لم ولما وألم وألم، لم ولما. لم هذه تدخل على الفعل المضارع وتكون حينئذ حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. زيد لم يذهب، زيد لم يذهب. هل يمكن أن تقول زيد لم يذهب غدا؟ أو قصدك أنه لم يذهب أمس أو قبل هذا الكلام؟ نعم، لأن قلبت الفعل من مضارع إلى ماضي، تدخل على المضارع فتقلب معناه إلى المضي وتجزمه وتنفي، نفي وجزم وقلب. لم يذهب، يذهب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون. طيب إذا كانت تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي، هل يجوز أن تدخل على الماضي؟ يجوز أن تدخل على الماضي؟ كيف؟ لا ما يجوز تدخل على الماضي، لكن من الطلبة النابهين لما سئل تدخل على الماضي قال نعم، ثم أدرك أنه أخطأ، هي ما تدخل على الماضي. فخروجا من هذا المأزق الذي وقع فيه قال تدخل على الماضي. يقول الناظم، هو الناظم هو الذي أنشأ بيتا انتحله وخالف فيه القواعد، يقول وجوز دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعى ولم رضي. ها أي حداد، أي حداد عندك الأبيات إيش؟ لا هذه، هذه قصة، قصتها أنه سئل عن دخول لم على المضي فقال نعم، لما رأى المسألة ما هي صحيحة لفخ هذا البيت. كيف؟ كمل، كلم سعى ولم دعى ولم رضي. هذا مثل الشخص الذي جيء به للرشيد عنده خفة في اليد بحيث يغرس الإبرة في الأرض، يغرسها في الأرض يلقيها فتنغرس في الأرض، ثم يرسل الأخرى فتدخل بجوفها، ثم يدخل الثالثة فتدخل في جوف الثانية، وهكذا إلى المئة. قال أعطوه 100 درهم وأجلدوه 100 جلدة. نعم يصلح ولا ما يصلح؟ ما تجي؟ لا لا ما هو محتاج، لكنه عمله يعني يدل على براعة، نعم على براعة أعطاه، رجل موهوب فيستحق مكافأة، لكنها يضيع هذه الموهبة بما لا ينفع تستحق الجلد. ومثله صاحب البيت لا شك أنه تخلص فيستحق 200 200. لم ولما، قلنا لم يقم زيد ولما يقم زيد، لما يقم زيد ولما يعلم الله في علم مضارع مجزوم بلما، والثالث والرابع ألم وألما، وهي لم التي زيد عليها الهمز ولما مثلها. ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، فنشرح مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون، ألمنا مثل لما تزاد عليها الهمزة، ألما يقوم زيد، ألما يأكل عمرو، ألما هذا وش تصير؟ ألما فعل ولا حرف؟ ألما يقوم زيد. يقول الناظم وإني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، هذه هي صحيح، هذه غيرها. الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع، فنحط بالنا من هذه الأمور. نعم. وألم وألما ولام الأمر والدعاء. لام الأمر ولام الدعاء. لام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق ذو ساعة من ساعته، ينفق مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ولتصغى اللام هذه، ولتصغى أمر، إيش هل هي لام أمر ولا لا؟ وإيش نطقها؟ صحيح. وأيضا أثرها في الفعل الجزم، لام الأمر أثرها في الفعل الجزم، والجزم هنا حذف حرف العلة، ولتصغى. ولام الأمر ولام الدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام هذه لام الدعاء اللي في الآية، هو اللي إيه يلا مش تصير لام لام التعليل ولا مصير وراء، وهذا علة لأي شيء؟ هات شو اللي قبله، يوحي بعضهم إيه؟ تعليل. نعم تعليل. ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان، يدعو معروف، لكن عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو إعرابه. نعم ويدعو إيه؟ ما حدث منه شيء. المضارع يدعو بالواو أصله، إيه وين الواو؟ الآية فيها واو، ها الإسراء، يلا نجيب لكم شيء بعد ما تقتلوا. ذلك ما كنا، يلا أعرف وثقيل، إذا قلت نبغيه هو يدعو بدون واو، وليس بثقيل يدعو كما هو الأصل، ها بدون واو يا أخوة، لا تشككوا منها، لا لا تشككوا منها. وش اللي جزم الفعل حذف الحرف من آخره؟ في يدعو وفي نبغ، الرسم ولا هو مرفوع اتباعا للرسم العثمان، ولا هو الأصل مرفوع، ما دخل عليه عامل جازم بالتخفيف. من يهدي الله فهو بياء ولا بدون، أو موضعين، أو في موضع في يد في، يعني قال تخفيف هذا، أو اتباع للرسم وسمعنا وأطعنا، خلاص يا أخي ما يحتاج تخفيف هذا. نبغي ما فيها، ما فيها أدنى ثقل، يدعو ما فيها أدنى ثقل، لا ما في إشكال يا أخي، حنا أمه متبعة لنا سلف، سمعنا وأطعنا ما لنا كلام، اتفق عليه الصحابة هكذا، ما لحب الكلام، القواعد كلها يمكن تغير لهذا، لا لأنه قلت للتخفيف اللي حذف الياء في المهتد والمهتدي، وش الحذف نقول تخفيف؟ نعم أنت تخفيف في موضع وتثقيل في موضع ولو شيء يعني. لا لا لا، هو اللي يمكن يقبل في رؤوس الآية، في مراعاة رؤوس الآية، نعم، الكبير المتعالي، ولا الأصل إيش؟ المتعالي. في مثل هذه مراعاة رؤوس الآية ماشي، لكن ما تقول تخفيف في موضع والثاني ما تجي. قل هكذا وقفنا على هذا، هذا هكذا تلقينا، نعم، وهكذا رسمه الصحابة واتفقوا عليه ولا أحد كلام. فاتباع الرسم لا بد منه، لا بد من اتباع الرسم. ما يجينا واحد يجتهد يقول لا بطبق قواعد إملا ولا قواعد نحو، لا يا أخي، إذا بغيت تطبق ما تقدر. هنا أمور تعترضك، شيء يقصد ظهرك لو بغيت تطبق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، أو في موضع وش تسوي بعدين؟ على كل حال التخريج بقدر الإمكان مطلوب، لكن إذا لم يوجد عامل استوي. والمجزوم به أن كلام الله جل وعلا هو القرآن أفصح الكلام، أفصح الكلام، هو المعجز بلفظه ومعانيه. والمقيمي، أنت إذا قدرت في متأخر بعد استكمال إن لا بأس ما يخالف، لكن تقدر في كلمة في أثناء كلام ثم ترجع إلى الإعمال بعده، نعم، ما هنا التسليم الأخبار، ما هنا. لا لا لا، ما في إلا اتباع الرسم في مثل هذا. ويبقى أن القواعد التي وضعها أهل العلم أغلبية، نعم، كيف؟ إحنا عندنا القرآن قدسية ولا تعلم المسؤول منه شيئا، نعم، القرآن له قدسية، ينبغي أن نعدل كلامنا وقواعدنا عليه. يعني إذا تنازع أهل العلم في احتجاج بالحديث في قواعد اللغة والخلاف له وجه باعتبار جواز الرواية بالمعنى، ويحتمل أن يكون التغيير ممن جاء بعد ممن يحتج به في لغة العرب، لكن كيف نتطاول على القرآن؟ ما يمكن، من لا نسلم وبهذه الطريقة نسلم من ازدواجية واضطراب؟ أبدا، نجعل القرآن هو المرجع فيها. الذي رجحه البغدادي وغيره جمع من العلم أنه يحتج به، يحتج به، نعم. لكن إذا نظرت إلى الصحيحين مثلا، البخاري، شيوخ البخاري من قبل بشار ولا بعد بشار؟ بشار احتج به، نعم، بشار الفبور تحتج به، جعله الحد الفاصل. لكن الشيوخ البخاري قبله ولا بعده؟ نعم، لكن ما وفاته كم؟ لا، بشار البخاري كل ما عارف وفاته. متى كانت وفاة بشار المرد؟ إيه بهالحدود يعني، الكلام بهالحدود يعني، منتصف القرن الثاني. وش قلنا؟ لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، لام الأمر لينفق والدعاء ليقضي، ولا في النهي والدعاء، نعم، لا ربنا لا تؤاخذنا، هذا إيش؟ دعاء، دعاء، ولا في النهي، لا إيش؟ قضينا من النهي، لا في النهي والدعاء، لا الناهي مثالها إيش؟ لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله. وهذه يكثر فيها الخطأ من الأخوان اللي فيهم شيء من الحرص في تذكير المسلمين بالأذكار، لا تنسى قراءة آية الكرسي، لا تنسى، يعلقونها في المساجد، نعم، يثبت الألف، هذا خطأ، نعم، كل هذا خطأ. المضارع مجزوم بلا الناهية بحذف علامة الجزم وحذف حرف العلة، كيف؟ بدون لا تنس عليه فتح بس. في صناديق البريد، صناديق البريد القديمة مكتوب عليها نحت لا ترمي، نعم، لا ترمي مدري الأشكال الظرف خارج الصندوق أو داخل، ما نسيت، لكن المقصود أنه خطأ. نعم. ولا في النهي والدعاء وإن وما. وإن وما، إن الجوازم السابقة لم ولما وألم وألم واللام ولا، هذه تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، والبقية وهي ضعفها نعم تجزم فعلين، تجزم فعلين. الأول منها إن، إن تذاكر إن تجتهد جوابه تنجح، إن تخلص تفلح. نعم. فتجزم فعلين، الأول اسمه فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، إن تجتهد تنجح، وكلاهما مجزوم بإن، الأول على أنه فعل الشرط والثاني على أنه جوابه إن، والتي بعدها ما. مثالها ما تزرع تحصد، تجي ما تزرع تحصد، وما تفعل من خير في مثالك، ما هذه موصولة ترى، ما تزرع يعني الذي تزرعه تحصده، يعني لا في باب النهي والدعاء. وما تفعل من خير يعلم الله، ما هذه نعم اسم شرط جازم، تفعل فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف النون، يعلمه جواب الشرط مجزوم أيضا. ومن، من يفعل الخير، نعم من يفعل الخير شو هذا، لا يعدم جوازيه. نعم. من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يريد الله به خيرا يفقهه. يقول ما إعراب كلمة أموات في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله إيش، ها ها، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا أموات، ها بالرفع، لا هي خبر، خبر هم أموات، والجملة مقول القول، والجملة مقول القول. الآية الثانية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهنا فرق. ومن ومهما وإذما، ومهما، من وما ومهما، مثالها مهما تأتنا به، نعم فما نحن لك بالمؤمنين، مهما تأتنا فعل الشرط تأتنا جوابه نعم فما نحن، طيب اجزمت ولا ما اجزمت، في محل الجزم جواب الشرط، مهما، مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، هذا جوابه. بعده وإذما، إذما مثاله، المثال إذما إيش، إذما تأكل أكل، إذما تقرأ تستفد إيش، ترى المثال اللي يصلح الكلمة قد لا يصلح من حيث السياق لكلمة أخرى، يعني إن عمل في الظاهر نعم، لكن عمله في المعنى من حيث الباطن نعم. ولذلك الكلمات التي تستعمل بقلة نعم تجدها في موضعها ماشي من حيث المعنى ومن حيث العمل، لكن إذا ركبت على مثال آخر نعم ما تجي. نعم المثال اللي عندك إذ ما تجلس أجلس، يعني أمثلها حيثما، وأين ما تجلس أجلس، حيث ما تجلس. نعم، كلها معنى واحد. نعم. وأي ومتى وأيانا؟ أي أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهذا نظير المثال السابق. فما نحن، نعم، جزمت المحل، جزمت المحل، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. متى أضع العمامة تعرفوني؟ نعم، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أضع فعل الشرط، تعرفوني جوابه. وأيانا مثالها، ها، أيانا هذه بمعنى أين. نعم، أيانا، أيانا تسكن أسكن. نعم. وأين، وأين يدرككم، أينما تكونوا يدرككم، أينما تكون يأتي بكم الله، كلها صحيح. نعم. وأن، أن، أن حرف الاستبعاد. نعم، ولا غيره. مثاله إيه؟ في إيش؟ أينما تكونوا يدرككم، أينما تكون يأتي بكم. نعم، جزم فعليه واضح، لكن قد لا تجزم الفعل الثاني لفظا وتجزمه محلا، يكون محله الجزم. الأخير مثاله، نعم، أنا لك معنى أين. نعم، أنا تعمل أعمل مثال. نعم، شو يقول؟ أن تجد حطبا جزلا. نعم، أن تأتي تعشو تستجر بها. وش البيت اللي قبله؟ أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا. طيب، وين فعل الشرط؟ تأتيها. طيب، وجوابه تجد وتستجر، بدل ايش؟ وش يصير، بدل اشتمال ولا بدل بعض؟ لا، اشتمال، اشتمال. نعم. وحيثما، حيثما ما يأتي بمثال حيثما. كيف؟ ايوه، حيثما كنتم فولوا، مجزوم لفظا. حيثما تستقر يقدر لك الله الخير، حيثما تتجه يقدر لك الخير. معنى وكيفما، كيفما. نعم، كيفما مسحت، كيفما تمسح. نعم، لأن في الفعل المضارع، هذا فعل مضارع يا أخي، أنت لا، إذا أردت أن تأتي بمثال وهو في مقدورك، نعم، أنت الذي أنشأته، خله مطابق. وأما التأويل فخله، فاتركه لما يروى. يعني إذا جاءك مثال مثلا ويحتاج إلى تقدير، خل التقدير، اتركه لما يروى، ملزم به. أما المثال الذي تنشئه من قبلك، نعم، ليكون مطابق. مثاله كيفما. نعم، إذن وش اللي خلاها تجزم؟ كيفما، مثل حيثما، يعني في المكان، وهذه في الكيفية، في كيفية الجلوس. نعم، حيثما تجلس أجلس، يعني حيثما المكان الذي تجلس فيه أجلس، وهذه من باب القياس والإتباع في كيفية الجلوس، كيفما تجلس أجلس. نعم. وإذا في الشعر خاصة، مثالها وإذا تصبك خصاصة فتح صدر البيت، أي بالغناء. وإذا تصبك خصاصة فتحمل، ها، أو فتجمل، تحمل وتجبل يعني صبر. وش كتابته هذا؟ يشرف عليها المؤلف على طبعه ولا الطباعين الأجداد؟ على كل حال التصحيف سهل نقطة هذه، لكن المناسب للسياق. أما تجمل موجود في الطبعات القديمة ترى بالجيم، نعم، يعني ارتكب خلقا جميلا وإلا تحمل، وهو المناسب للمعنى تسبق خصاصة تحمل، لأن المسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى تحمل، وهذا في الشعر خاصة، فحينئذ يحفظ ولا يقاس عليه. جدا أجد كثرتها جدا، مصدر نعم أو مفعول مطلق؟ إيه فصيح شمانة. إذا قلت ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا، أجد ضعفه جدا، هذا يقول هل يجوز دخول مواقع النصارى على الإنترنت وذلك بغرض الدعوة وأكون داعية لهم حتى اعتناق الإسلام؟ نعم، إذا لم تخش على نفسك من أن تتأثر بدعوتهم فادخل مواقعهم وادعهم، ولا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حول النار. لكن إذا خشيت على نفسك من شبههم فالحذر الحذر. يقول رجل نحسبه من الصالحين عرف بعض الأمور التي حصلت معي في حياتي ولم أخبر بها أحد، لا على وجه التباهي إطلاقا، لكن أنا لاحظت ذلك عليه ويخاطبني في أمور أحدث بها نفسي وكأنه على علم بما يجول في خاطري في بعض الأحيان، وهذا الرجل من أهل التصوف لكني لا أحسبه يأتي أكثر البدع، لكن يؤمن بالكشف في كذا، هل يمكن أن يحصل هذا الذي يرتكب الطرق المخالفة لما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام من البدع؟ قد يفتن ويحصل له شيء من هذا زيادة في ابتلائه، زيادة في ابتلائه، وهذا ابتلاء للطرفين، ابتلاء للطرفين، لهذا الذي قد يعرف ما يجول في خاطرك ابتلاء وامتحان له، وهو أيضا امتحان وابتلاء لك هل تثبت على عقيدتك واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام أو تغتر بمثل هذا، فهو ابتلاء للطرفين. وما قولكم في الكشف وبعض ما تدعي الكشف من مخارق الصوفية وشطحاتهم التي يزعمونها حتى آل بهم الأمر إلى أن يدعوا أنهم يرون الله جل وعلا عيانا ويرون النبي في اليقظة، وألف بعضهم في هذا مؤلفات، إضاءة الحلك في رؤية النبي والملك، ويدعي بعض الكبار من هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يزور في كل يوم يقظة، كله من تسويل الشيطان نسأل الله العافية، زيادة الابتلاء والامتحان. يقول من وما قول بعض ما تدعيه الصوفية من أن الله يفتح عليهم بعض الأمور، يبقى أن مثل هذه الأشياء التي تخرق العادات، فإن كان الرجل متبعا من خرقت له العادة متبع، فلا شك أن الخوارق التي يجريها الله جل وعلا على أيدي الصالحين موجودة ولها أصل، والواقع يشهد بها، وما يحصل من نوع الخوارق التي تحصل على يد المخالف هذه لا شك أنها خواطر شيطانية. لكن أكرر أن الرجل لا يباهي الناس بهذا، بل لا يحدث أحدا بهذا، لكني أعيش معه وهو زوجي ولاحظت ذلك عليه. على كل حال يمكن أن يطلع على بعض أمورك الخفية ويلبس عليك بها، إذا دام الزوج هذه الصلة تخوله أن يطلع على بعض الأشياء، وقد يحدث إخباره من شعور أو من لا شعور أحيانا، فالإنسان قد يتكلم في منامه بشيء لا يريد أن يبوح به لأحد من شدة حرصه على كتمانه، فإذا عرف الزوج هذه الأمور التي تجول في خاطرك وتتحدثين بها في فراشك وهو بجوارك، استغل مثل هذه الأمور وأخبرك وادعى أنه يكشف له. يقول: شخص طلب الحلف بكتاب الله الكريم، وإن لم تحلف فيحصل لك بلاء، فحلفت بكتاب الله على ما طلب منه. ويقول: حلفت بالله بكتاب الله على ما طلب منك وأنت لا تريد، ولكن وأنت تحلف كان ما يداخلك خلاف ما حلفت به. يعني طلب الحلف بكتاب الله بأن يكون المحلوف به كتاب الله، أو المحلوف به الله جل وعلا، نعم، مع إحضار كتاب الله جل وعلا ليكون الحلف أمره أعظم وأشد، على أمر لا تريده أنت. يقول: ولكن وأنت تحلف ما كان يداخلك خلاف ما حلفت به، يعني أنت متأكد مما حلفت به، ما حكم ذلك؟ على كل حال، إذا حلف الإنسان على أمر مهم فيجوز أن يحلف الإنسان على الأمور المهمة، وأكثر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، من غير استحلاف الأمور المهمة وغير المهمة جاء فيها النهي: لا تدعوا الله عرضة لأيمانكم. وتأكيد الحلف بالأيمان أو بالعهود أو باستصحاب كتاب الله جل وعلا، هذا يجعل الأمر عند مخالفة هذا الحلف أشد وأعظم. هذا يسأل يقول: هل يجب الوقوف على الرسم الإملائي الوارد في القرآن الكريم؟ كيف الرسم الإملائي؟ الرسم العثماني. وإن خالف الرسم الإملائي، يجب التزام الرسم العثماني الذي اتفق عليه الصحابة، وإن خالف الرسم الإملائي. يقول: أنا معلم لغة عربية جديد ومتوسط المستوى، أرغب بتحسين مستواي عليه. يقول: توجيه وإرشاد أفضل الكتب، يجمع بين القضايا النحوية وغيرها من شروح أو من فروع اللغة. كل علم، كل فن من فنون اللغة العشرة فيه مؤلفات تخصه، وقد يجمع في بعض الكتب بين فنين أو ثلاثة من فنون العربية. وهذه الكتب صنفت على حسب مستويات الطلاب، فمنها ما يخص المبتدئين، ومنها ما يخص المتوسطين، ومنها ما يكون للمتقدمين المنتهين. فالطالب المتوسط لا سيما من كانت عمدته الدراسة النظامية عليه أن يبدأ بالعلم من جديد من أساسه، فيعنى بما ألف للمبتدئين، علي أن يعرف قدر نفسه. ما يقول: أنا طالب جامعي كيف أقرأ كتب ألفت للصغار؟ ما يصلح هذا. يحفظ هذه الكتب ويحضر الدروس ويفرغ عليها الأشرطة، ثم ينتقل إلى كتب الطبقة الثانية، ومع قراءته يطبق ما فهم من هذه العلوم. ولا أرى أفضل من تطبيق علوم العربية على القرآن الكريم، وهناك تفاسير وكتب تخدم في هذا الباب. طالب العربية من هذه الناحية مخدوم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، هناك كتب إعراب القرآن للمتقدمين والمعاصرين، وهناك كتب تعنى بالقرآن من خلال التفسير فيذكر فيها أوجه الإعراب والبيان والمعاني والبديع وجميع فروع اللغة. ومثل اللغة الذي هو شرح الغريب، غريب القرآن، أيضا مخدوم. على كل حال، المفسرون ما قصروا في هذا الباب، والذي له ميول لغوية يفيد كثيرا من كتب التفاسير، مثل تفسير البحر المحيط، وهذا بعد ما يقرأ ويتأهل في فروع العربية، بعدما يتأهل يستفيد من البحر المحيط ومن تفسير أبي السعود وغيرها من التفاسير التي تعنى بالإعراب وبيان الأوجه البلاغية. والزمخشري نافع في هذا الباب، لكنه غير مأمون، لأنه معتزل للمذهب وعنده دس لا يدركه طالب علم المتوسط. أفضل الكتب المعينة على فهم الإعراب واستيعاب ما في مثل القرآن الكريم، والعناية بكتب إعراب القرآن يفيد في هذا الباب كثيرا. ذكرنا مرارا أن دراسة العربية تفيد من جهتين، الأولى من أكثر التطبيقات على هذه القواعد وطبقها في كلامه، إن كان خطيبا أو مدرسا أو واعظا، هذا يستفيد فيما يقول أهل العلم في عصمة اللسان من الخطأ، بالتمرين يستفيد كثيرا. من لا يزاول الخطابة ولا الوعظ ولا التوجيه ولا التدريس هذا قد لا يستفيد كثيرا، أو لا يكثر القراءة على الشيوخ بنفسه، مثل هذا لا يستفيد كثيرا في تعديل لسانه، لكنه يستفيد كثيرا في الوجه الثاني. الوجه الثاني قد تلاحظون على بعض الناس أنه وإن كان ضابطا للغة بقواعدها وجميع فروعها إلا أنه إذا تكلم لحن كثيرا، هذا ما عنده مران من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه إذا نظر في الكلام المكتوب ميز بين إعراب هذه الكلمة وإعراب هذه الكلمة وهذه موقع وكذا وهذه موقع وكذا، وبناء على ذلك يفهم المعنى على وجهه، بخلاف من لا يعرف اللغة العربية لا تطبيقا ولا تقعيدا، هذا قد يخفى عليه المعاني، قد تخفى عليه المعاني. فكثير من طلاب العلم يقولون جربنا وقرأنا وبحثنا واعتنينا باللغة لكن ما زلنا نلحن، أي خابلحن أنت إذا ما أدركت الوجه الأول، وهو مهم بالنسبة للخطيب والواعظ والمعلم، لكن يبقى أنك إذا أفلست من الوجه الأول أدركت الوجه الثاني، خلاله تفهم المعاني. فلا ييأس الشخص الذي يلحن وإن كانت له عناية، ويحرص على التطبيق بقدر الإمكان، ويزاول ذلك في حياته العلمية، ويكثر من قراءة الكتب على الشيوخ الذين يقومون له اللسان. مع الأسف أنه يوجد بعض الطلاب الذين يقرؤون على الشيوخ يكثر فيهم اللحن الجلي، ذهب الشيخ يرد عليه ويقوم لسانه في كل غلط ينتهي الدرس ما سوى شيء. بعض الطلاب يكثر في لسانه الخطأ واللحن، مثل هذا كثير من الشيوخ يتركه من دون رد، من غير رد، لأنه يأخذ الدرس، يأخذ الوقت على القصد والهدف من الدرس. لكن إذا كان اللحن يسير ينبه عليه. يقول أنا مصري مقيم بالمملكة وأعمل طبيب في أحد المستوصفات الأهلية، ونؤدي الصلاة جماعة في مكان معد للصلاة والمسجد غير بعيد عنا، هل يجوز الصلاة في مصلى المستوصف أم يلزم الذهاب للمسجد المجاور؟ يقول أرجو الرد على البريد الإلكتروني من كان يسمع الجواب. فإذا كان يسمع النداء يلزمه الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، ولا يجوز أن يصلي في مقر عمله والمسجد بجواره وينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ويترك إجابة النداء. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. لكن إذا كان منوط به عمل لا يقوم به غيره والأمة بحاجة لهذا العمل، وتركه يضيع أو يترتب على بعده عن مقر العمل ضياع أموال أو تسيب في العمل، فلا مانع أن يجعل بعض الموظفين ممن تقوم به الكفاية ويصلي في مقر العمل. وهذا في المدارس يكثر، بحيث الطلاب يصلون في مدارسهم، لأنهم إذا أخرجوا قبل الصلاة لا يضمن أن يصلوا، فمن المصلح أن يصلوا في المدارس ويبقى معهم بعض المدرسين يرتبونهم وينظمونهم، هذا لمصلحة الصلاة لا بأس. أما ما عدا ذلك فمن سمع النداء تلزمه الإجابة ولو كانوا يؤذنون، ما دام هم مسجد ما ينفع. إذا كان ما هو مسجد ما ينفع. مثل ما قلنا في الطلاب وأنه يخشى عليهم من يضيعوا الصلاة، ما في حكمهم من المتساهلين من الكبار إذا لم يجدوا من يعينهم مثل هذا، لعله عذر إن شاء الله. يقول: ما حكم الترحم على رؤوس أهل الضلالة من المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم كالزمخشري مثلا؟ المبتدع عموما إذا لم تكن البدعة مكفرة فالمبتدع مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين، لكن يبقى النظر في الآثار المترتبة. فإذا ترحم على مثل هذا وخشي من اغترار صغار الطلاب به فينبغي أن لا ترحم. نعم إذا خشي انتشار شره وصار له أثر في انتشار هذه البدعة ينبغي أن يعاقب بعدم الترحم عليه. يقول: هل يسوغ للشخص أن يقول عند شربي لزمزم: اللهم إني أسألك بشربي لزمزم أن تعلمني ونحوها؟ زمزم لا شك أنه ماء مبارك، وهو أيضا لما شرب له، فإن شربته لأي قصد أو لأي هدف يحصل بإذن الله، وقد فعله أهل العلم، منهم من شربه لتقوى حافظته، منهم من شربه ليقوى فهمه، ومنهم من شربه ليكون مثل فلان من أهل العلم. المقصود أن هذا قصد طيب، وزمزم لما شرب له. نعم، دعاء مشوب بتبرك، دعاء مشوب بتبرك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.